رسول الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إلهنا وربنا نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا واغفر لموتانا اللهم واحفظ علماءنا وقادتنا ورجال أمننا وجنودنا على ثغورنا احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم رحماك رحماك باليتامى والمساكين والمحتاجين اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين والمشردين واللاجئين من المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وانصر به دينك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وربنا نرفع إليك أكف الضراع فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله